لماذا ينتظرون ذلك الدافن؟ لماذا يتطلعون بأبصارهم إلى أول داخل من ذلك الباب؟ إنها البشارة، البشارة العظيمة التي أخبرهم بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرهم الحديث، وهو الحديث الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إنها البشارة العجيبة التي يقول فيها حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. الله الله، ما أعظمها وما أجلها من بشارة، كيف لا وهي تتحدث عن الجنة، تتحدث عن الجنة، عن تلك الدار التي أمرنا مولانا جل جلاله بالمسارعة، بالمسارعة وبالمسابقة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ما هي صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا رجل يبشره الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يبشره بالجنة. وبعد أن وصلت تلك البشارة، بعد أن وصلت إلى آذان الحاضرين، تلهبت أبصارهم شوقا إلى رؤية ذلك الرجل، شخصت الأبصار مترقبة إلى أول داخل من ذلك الباب، وتتحقق هذه البشارة. ففي لحظة يدخل ذلك الرجل، إنه رجل منهم، رجل يعرفهم ويعرفونه، إنه فلان بعينه، رجل بسيط من الأنصار. دخل وقد علق عليه في يده الشمال، لحيته تقطر ماء من أثر وضوءه. دخل قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا في اليوم الأول، ولما كان من الغد في اليوم الثاني تأتي البشارة ذاتها، فيقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فتشتاق النفوس لمعرفة رجل اليوم، لقد عرفوا من هو الرجل بالأمس، فمن هو المبشر في هذا اليوم؟ ولم يطل الانتظار حتى دخل الرجل، وهنا كانت المفاجأة. إنه نفس الرجل الذي بشر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الأول. دخل عليهم بنفس الهيئة التي دخل عليهم بها بالأمس. ولما كان اليوم الثالث تأتي البشارة من جديد، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فيدخل الرجل وإذا هو صاحبهم الذي دخل عليهم في اليومين الأولين، دخل ولحيته تكثر من أثر وضوءه وقد علقنا عليه بشماله. وبعد هذه البشارة العظيمة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الحاضرون في أنفسهم: إن رجلا يبشر بالجنة 3 مرات في 3 أيام متتالية، إنه رجل عظيم ورجل فريد، إنه رجل يجب أن يقتص أثره وأن يعرف عمله. فما كان من عبد الله بن عمرو إلا أن ذهب إلى ذلك الرجل وقال له: لقد تخاصمت مع أهلي فأقسمت ألا أدخل عليهم البيت 3 أيام، فإن رأيت أن تؤويني عندك هذه الأيام 3 فعلت. فقال له الرجل: نعم. قال له: نعم. وقبله وأكرمه وآواه، وبات عبد الله عند ذلك الرجل الجليل، بات عنده يراقبه ويرصد أفعاله وحركاته، فرآه يأوي إلى فراشه، يذهب إلى فراشه، ينام في ذلك الفراش، فانتظر منه أن يقوم الليل كله أو يقوم نصف الليل في عبادة المولى جل وعلا، ولكنه لم يفعل، بل إنه لم ير شيئا من ذلك الرجل يلفت النظر، غير أنه كان إذا انقلب من جنب إلى جنبه الآخر وهو نائم في فراشه ذكر المولى جل جلاله. ولما مضت الأيام 3 قال عبد الله لذلك الرجل: إنه لم يكن بيني وبين أهلي شيئا، وإنما كل ما في الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في 3 أيام متتالية أنه يدخل علينا رجل من أهل الجنة، فكنت أنت ذلك الرجل. فأردت أن أعرف ما هو العمل الذي تعمله حتى استحقيت عليه الجنة. فقال له ذلك الرجل: ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد ولا أحمل في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. ينام ولا يحمل في قلبه، لا يحمل غشا ولا كذبا ولا خداعا ولا حقدا على أحد. وهذه أيها المؤمنون هي الخصلة العظيمة الجليلة التي استحق بها ذلك الرجل جنة الخلد. إنه يضع جنبه على فراشه بقلب سليم، قلب سليم، قلب لا يحمل غشا ولا يحمل حسدا ولا يحمل شحناء ولا بغضاء، فليس في قلبه شيء من الأحقاد ولا من الضغائن على أحد من الناس أبدا. أيها المؤمنون، هذه السورة العظيمة التي لا نجد لها أثرا في حياة كثير من المسلمين اليوم، سورة ذلك الرجل صاحب القلب السليم الذي لا يحمل غلا ولا حسدا ولا غشا. إنه الإنسان الذي يتعبد للمولى جل جلاله بتطهير قلبه، يتعبد للمولى سبحانه بتصفية فؤاده من كل الأمراض. أيها المؤمنون، عندما نتأمل في واقع المسلمين اليوم نجد أن هناك مشكلة عظيمة ومشكلة خطيرة وقعوا فيها. هذه المشكلة تتمثل في الانتماء السلبي للإسلام الحنيف، وأعني بهذا صورة التدين النافض الذي لا يؤثر في سلوك ولا يتجلى في عبادة ولا يوجد في معاملة. فما نراه في حال كثير من المسلمين اليوم في انتمائهم للإسلام الحنيف أشبه ما يكون بقناعة مجردة، قناعة خالية وبعيدة عن روح الإسلام الحنيف، عن قيمه وعن مبادئه وعن أخلاقه التي أتى بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى بها من رب العزة والجلال جل جلاله لمنهج نفس النهج الذي أتى به. والإسلام الحنيف هو جسد وروح، ليس مجرد قناعات عقلية مجردة، وليس عاطفة قلبية فقط، وليس أحكاما تشريعية جافة، بل إنه الإسلام والإيمان هو اعتقاد وقناعة وأخلاق وعبادات وأحكام وسلوك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد للإيمان ولا بد للإسلام، لا بد له من صورة عملية واقعية يتجلى فيها، لا بد وأن تترجم حقيقته على الواقع، على أعمال الناس، على مجتمعاتهم. وهذا كله يجب أن يكون خالصا لله رب العالمين جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل جلاله: بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، لنتأمل في واقعنا ولنتساءل أين أثر الإسلام الحنيف في السلوك وفي المعاملة؟ أين الإسلام الحنيف في هذا الواقع الذي نعيشه ونحياه؟ لننظر كيف أصبحت قلوبنا هذه القلوب التي يقول فيها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة؟ ألا وهي القلب، هي القلب. فهل تفقدنا قلوبنا أيها المؤمنون؟ هل طهرناها من أمراضها، تلك الأمراض الخطيرة التي تأكل الحسنات فما تأكل النار الحطب؟ إياكم والحسد. لماذا يا رسول الله؟ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يدرس هذه المعاني العظيمة في قلوبنا وفي جوارحنا وفي واقعنا، يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا. ماذا نصنع يا رسول الله؟ وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. أيها المؤمنون، إن الأمر أخطر مما نتوقع، لأن أمام أمراض قلبية مدمرة تقضي على كل شيء حل في قلب الإنسان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا هذا الخطر، يقول: دب إليكم داء الأمم. ما هو هذا الداء يا رسول الله؟ الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فالقلوب الطاهرة، القلوب النقية التقية الخالية من الأحساس ومن الحسد ومن الغل ومن الشحناء ومن البغضاء، هذه فقط هي القلوب القريبة من المولى جل جلاله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. هل هذه القلوب قلوب مؤمنة، قلوب طاهرة نقية؟ هل هذه الأعمال أعمال صالحة وأعمال خالصة للمولى جل جلاله؟ ولهذا نجد أن هذه القلوب هي القلوب المقبولة، وهي القلوب الناجية والمفلحة في ذلك اليوم الذي يقول فيه رب العزة والجلال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى بقلب سليم. ولأهمية وجوب أن تكون القلوب طاهرة وأن تكون نقية، نجد أن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يدعون المولى جل جلاله في ليلهم وفي نهارهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو حال المؤمنين، أصحاب القلوب المؤمنة الخالصة النقية التقية. أيها المؤمنون، ما هو السبيل لنحافظ على سلامة قلوبنا من هذه الأمراض الخطيرة؟